يفصل في هذا الكلام، قال أن نفس المؤمن طاهرة. نفس إيه؟ طاهرة. الريق بتوعنا طاهر مبارك، في بركة من الله تبارك وتعالى. هذا ريق المؤمن. ثم جاء بالفاتحة اللي هي أم الكتاب، أيده الله تبارك وتعالى بها، هي وحي من عند الله. فاجتمع طهارة الوحي مع طهارة نفس هذا المؤمن، فشفى الله تبارك وتعالى هذا المدين بإذن الله تبارك وتعالى. طيب تعالى في الساحل بيعمل إيه؟ نفسه نجس زيه تماما، النفس بتاعه نجس. معنى ذلك إن في أنفس نجس وفي أنفس طاهرة. كل الأعضاء بتاعت هذا الإنسان بتختلط بها إيمان بالله تبارك وتعالى فتطهر وتزداد قيمة عند الله تبارك وتعالى. لذلك إراقة قطرة من مسلم، إراقة قطرة دم، إراقة قطرة دم من مسلم تكون عند الله تبارك وتعالى زوال الدنيا بأسرها كلها يهون ولا تهون نقطة من دم هذا الرجل الطاهر اللي هو المسلم. إنما الجاني الساحر وغير ذلك عقبه إيه؟ قطع رقبته. لما تقطع رقبته بتحصل إيه؟ دمه بيطرطش بينزل، يبقى ليه قيمة ولا ملوش؟ ليس له قيمة. إنما عن دم المسلم بيقول إيه؟ صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا بأسرها أهون عند الله من إراقة دم مؤدم امرئ مسلم. فإنسان تزداد قيمته بدين الله تبارك وتعالى وتقوى وعلمه، وبيزداد الإنسان خبص ونجاسة وبعد عن الله تبارك وتعالى كلما تدنى وبعد عن دين الله تبارك وتعالى. فالساحل بينفث في العقب، هذه أحد أساليب السحرة، من نفسه النجس فيحدث السحر، وهذا لا يضر إلا بإذن الله تبارك وتعالى. من عقل الذباب صحيح إذا وقع الذباب في طعام أحدكم فليرمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحها داء وفي الآخر دواء. نعم علميا علميا سبحان الله العظيم. وسم التعبان طبعا بيستخرجوا منه ادويه، بيستخرجوا من سم التعبان ادويه. طبعا العلمانيين والنضاليين شنوا حرب على الاسلام بسبب حديث الذبابه، ليه؟ حرب شعواء، يقول لك ده الاسلام بيدعو الى القذارة والى ايه؟ اكل الدبان. وطبعا هذا الكلام من الغيب اللي بيقولوه، ولكن لما خرج العلماء بهذا البحث الجديد، وان الذبابه لما بتيجي جنب كوبايه الشاي وبتيجي عند البخار بتاع كوبايه الشاي تمام، بتقوم ترجع تسقط فين؟ في الشاي. فلما بتسقط بيحصل ايه؟ الذبابه يعني بتفهم قوي، تروح جايه بالجناح اللي فيه مرض وتنزل على كوبايه الشاي وترفع الجناح التاني. الجناح التاني ده فيه مضاد حيوي، انما قال لك اعمل ايه؟ غطسها في قلب الشاي او الطعام، يقوم السم او الميكروب اللي انا نزلته من الجناح المعلول يجي الجناح اللي فيه المضاد الحيوي يقوم يبطل مفعول هذا الفيروس او الميكروب اللي هو نزل في كوبايه الشاي. يبقى حصل ان احنا ما اصرفناش، ما رمناش الاكل، ما رمناش الشاي. وهذا علم عرفه النبي صلى الله عليه وسلم متى؟ من 14 قرن. لسه الكلام ده ظاهر بقاله كام سنه؟ قريب. يبقى الدين الاسلامي هيمن على كل العلوم حتى التجريبيه. وقد يقول قائل ففي علوم في الاسلام ما اتكلمش عنها، يقول لا، الاسلام لم ياتي ككتاب احياء او فيزياء او جغرافيا او تاريخ او غير ذلك. الاسلام جاء لهدايه البشر، ولكن لما بيذكر امر عرضا فبيذكره بالقدر. يعني العالم ظل من يوم ان الى سنه 69 اللي هم الناس الكفار كانوا بيعتقدوا ان الانسان عباره عن مخلوق بيخرج من صلب الرجل الى رحم المراه، انسان كامل اعضاء بس هنا يروح الى بيعان الورده فيدخل في رحم المراه ينمو يكبر شيئا فشيئا لحد ما يتكامل من نموه ويخرج الى الدنيا المولود. العالم كان بيفكر ايه؟ هذا التفكير ان الانسان كامل في صلب ابيه ليه عينين ورجلين ومعده ومخ وامعاء وتمام التمام، وبيدخل في رحم المراه يتربى في هذا الرحم بعد كده يولد. ولكن القران نفى هذا تماما. غير سنه 69 العالم بدا يكتشف ان في حاجه اسمها الاطوار. اسمها ايه؟ اطوار خلق الانسان عباره عن ماء مهين تمام، ثم بعد ذلك بيكون نطفه، ثم بعد ذلك بيكون علقه ومضغه، ثم بعد ذلك يتكون من هذه المضغه حته اللحم دي. بعد 120 يوم ربنا يامر الملك الموكل يروح بقى يعمل له عظام ويعمل له بقى اعضاء ويرسمه ويهيئه باراده الله تبارك وتعالى. شوف العالم بقى متقدم قعد يعني كام الف سنه يعتقد هذا الاعتقاد ان الانسان مخلوق كامل بيخرج في رحم الام. يجي القران يقول اولئك هم الصحيح، فالصحيح ان هو في عمليه تطور او الاطوار. الكلام ده كان اكتشاف كان سنه 69. من عقد عقدة ثم نفس فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. أي من تعلق قلبه، القلب يتعلق بشيء دون الله تبارك وتعالى يكله الله تبارك وتعالى إلى هذا الشيء. واحد قلبه تعلق بساحر، كل حاجه تحصل له يروح للساحر. في ناس كده يعني انا اعرف ناس ضيعت فلوسها كلها على الصحر، لو صدع يروح يجيب الساحر، والساحر يجي ياخد منه الفلوس ويقنعه ان هو بيقسم له بالله انه بيشتغل بالقران، ويا سلام لو جه وعمل حاجه وطلعت صح. إيمانه يزداد به وثقته تزداد به. عند بعض الناس تزوج بامرأة، وهذا الكلام عرض على اللجنة الدائمة في المملكة السعودية. تزوج بامرأة، فهذه المرأة أصابها مرض نفسي خطير، مرض خطير ووسوسة وصراخ وجنون، حصل عندها حالة نفسية خطيرة جدا. فأهلها خلوها عندهم في أعمالها في البيت، عندهم في البيت. فجاء أبوها بساحر إلى هذه البنت المرأة، وأخذ يتعامل معها إلى أن يعني هي حصل عندها نوع من أنواع التسكين. ففكروا إن البنت خلاص اللي شفاها مين؟ الساحر. فلما شافوا منها يعني شفاء رجعوها لجوزها، فرجعت الحاله ايه؟ الحاله تاني. فرجعوها عند اهلها، جه الساحر بقيت يعني ايه؟ شيء قليل. فرجعوها عند زوجها، فرجعت الحاله تاني. فزوجها جاب من يقرا بالقران فازدادت الحاله، فرجعوها عند اهلها. فتيقن اهلها إن الساحر يستطيع أن يمرض ويستطيع أن يشفي ويستطيع أن يفعل كل شيء، بقى عندهم إيمان بهذا الأمر، وهذه من الفتن العظيمة. هذا ما قاله صلى الله عليه وسلم، ومن تعلق شيء وكل إليه، خلاص قلبه تعلق بالساحر. يكله الله تبارك وتعالى إلى هذا الساحر ويكون مصيره مع مصيره، والمرء مع من أحب ويحشر معه يوم القيامة، نسأل الله العافية. نعم كيف؟ لا فصل لان السؤال ده مش يعني لا، هو بيبقى فيه نوع من انواع الخداع والضحك على الناس. الدجال بيجي مثلا للعوام كده حاجه ازاي عشان يقرا ان هو صواب، يقوم يقرا له ايه القران عشان يقول ما عليكش الا بالقران، ده ما عليكش الا بالقران. ولما يدخل بقى يشوف شغله، بيشوف شغله على حسب عمله. المهم ان هو بيحاول يقنع العوام والجهلاء ان هو مش راشد الا بالقران، وكلهم بيقولوا هذا الكلام. يعني في الساحر اسمه يقول ان انا ايه بسحر، لا ده بقول لك ان انا بشتغل القران وبكلمك بالله حتى صوت كذا بيقول كذا، وتلاقيه ماسك سبحه وبروح بدقنه وشكله يعني ايه، الا ان الله تبارك وتعالى بيلقي عليه الظلم، يلقي عليه السواد، يلقي عليه الضرر. فكلهم يقولون هذا الكلام. وقال عليك هو مشروع؟ نعم مشروع، لانه تم التجريب به وقرره العلماء، رغم انه كان ما كانش موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اساليب العلاج والقراءه على المشروع وغير ذلك، الا انه عرف بالتجربه. من استطاع ان ينفع كما قال صلى الله عليه وسلم فلينفعه، من استطاع ان ينفع اخاه فلينفعه. وكما قلنا ان السلبيات اللي حصلت من النبي هذا الامر هي التي جعلت محاذير كثيره لابد ان توضع كقيود على هذا الامر. لأن طبعا حصل إن في ناس امتهنت هذه المنة وليس عندهم تأصيل شرعي، ليس عندهم آداب شرعية، فحصل يعني يختلي اللي هو مسمي نفسه معالج، يختلي بالمرأة ويغلق عليه وعليها الباب وتنام أمام المرأة عشان يقرأ عليها، وربما بحجة أنه يمسك يقبض على العفريت يمسك المرأة من بعض بدنها، وهذا يعني ليس نفعا، ليس نفعا. طبعا اتكلمنا في الدرس السابق ان الانسان اذا اصابه سحر او مس ده دليل على ان الانسان قصر في اشياء من الشريعه. هو العفريت جاله ليه؟ العفريت ما يقدرش يقعد في مكان فيه قران، من الاخر ما يقدرش يجي يجلس في بلد مليء، زي ما بنتكلم على النفوس الطاهره والنفوس الخبيثه. هو جه ليه؟ وسكن هذا البلد ليه؟ وأثر في هذا السحر ليه؟ لأن هو عنده أخطاء. فإذا وقع الإنسان في هذه الأمور يعالج الأخطاء اللي وقع فيها، يعني يقرأ القرآن، يقرأ الأذكار، يقيم الليل، يتخلى عن المعاصي اللي هو بيعملها اللي تسببت في الوقوع في هذا الأمر، إن شاء الله ربنا يشفيه. وفي حالات كثيرة الإنسان يعالج نفسه. في حتى في يعني الأخوات أصابهن هذا الأمر وبشيء من الأذكار وقراءة سورة البقرة في البيت وسبع تمرات على الريق وغير ذلك، بإذن الله حصل الشفاء. إنما لو كان هناك سحر قوي ولا يستطيع الإنسان أن يدفعه عن نفسه، نيجي بقى للناس الأمناء، الناس المحترمين اللي بيعملوا في هذا المجال. وأنا سألت كما قلت لكم المرة السابقة، سألت أحد الذين يعالجون أو يعملون في هذا المجال وأنا أثق في أمانتهم، قلت له هل لازم المريض أو المصروع لازم ينام عشان نقرأ عليه؟ قال مش لازم، ممكن يقعد على الكرسي ويبقى قاعد في مكان كده مثلا معين معاها زوجها مثلا، والراجل اللي بيقرا القران عايش في مكان اخر مش مقرب منه خالص، ويقرا القران ويحصل ان شاء الله. هي طبعا مش معقول يكون العفريت بطرش، لازم ايه، وبعض الناس يجيب سماعات ومش عارف ايه ويحصل بقى العفريت مش اطرش، العفريت ممكن يسمعك من على بعد ده العفريت. ها فطبعا في ناس بتضحك على الناس، وفي ناس ملهاش يعني ما عندهاش اداب شرعيه، ما تعلمتش الاداب الشرعيه واقتحم هذا العمل وحدث مخالفات وحدث اخطاء، حتى ان في واحد العفريت عصلك معاه قال له هات يالي يا عوض علق لي الفيشه في الكهرباء مشغول ب 60 ب 70 جنيه، وراح معلق له الفيشه ومعاه كاب وراح جايب على الوليه كده وراح موصلها كهرباء مش عارف بين 220 فولت مات بالست. والله ده اللي حصل، مات. فطبعا كانوا قافلين عليهم الباب والمساعد معاه، فلما لقوها خلاص نفسها اتقطع وماتت قال له طب غطيها بقى، غطيها. وخدوا بعضه ايه وخرجوا بره في الصالة بس اسبوع ما خدتش يقرب يصحي دلوقتي من السبرايه ساعتين اقل حاجه. قالوا خلاص ماشي، على ما هم رتبوا نفسهم وايه وهربوا. وبعد ذلك استنوا الست تقوم ما قابلتش، استنوا الست تقوم ما قابلتش، فوراهم اللي هو متلين ميت. فطبعا بلغوا الشرطه وتم البحث عن الاثنين دول وطبعا عليهم، بس للاسف خدوا سنه بس، خدوا سنه سجن. ودول من الذين اقتحموا هذا العمل، هم اللي عندهم خبره ولا عندهم اي شيء. ليه مثلا يمسك المريض يديه علقه لما يزرق لحمه؟ هو ده الشرع. ده طبعا فالهندسه ده عندها اخطاء، اخطاء كثيره جدا، ولا ينبغي ان يعمل في هذا الا الامناء والمخلصين. الشيخ وحيد السلام بالي موضح امر التوسع، ازاي تعرف الساحر من المعالج بالقران، ومن كان ليه تحافظ على كلمه المعالج يعني. لا المعالج ما لهاش، لها لا اصل لها. موضح في كتاب الصبر للبطار بطريقه جميله جدا يعني. كتاب صغير اللي ليه برضه قال من ضمن كده كيف تعرف الساحر؟ قال ايه؟ ان هو يعني يتمتم ببعض الكلمات، حتى لو بيقرا القران يتمتم. هو اول حاجه تعرف ان ساحر يقول هل اسم الام لازم يجي ايه؟ اسم الام. ليه طبعا بيجيب اسم الام؟ طبعا العفاريت اللي شغاله معاه بيديها العنوان. وطبعا اول ما الناس تدخل جوه في الاوضه بتاعت قبل ما يدخلوا في العياده، هتبقى عيادات، بيجي مثلا الراجل اللي شغال معاه يقول له ايه اسمك فلان، فاسم امك ايه؟ فلان. فبيدخل يدي الورقه دي للساحر. السحر طبعا معاه شياطين عليه لعنه الله، يقول لهم هاتوا لي بسرعه ايه العنوان والتفاصيل بتاعت الحاله دي. طبعا ده عفريت يعني يقدر ياخد كل حاجه. فيجي اول ما يدخل له يقول له انت اسمك فلان وفلان، يقول له صح، يقول له ساكن في المكان الفلاني، مظبوط، يقول له جارك فلان الفلاني، صح، وكان حصل عندكم حريق من السنه اللي فاتت، مظبوط. يقوم بقى يسيطر عليه سيطره تامه خلاص، فيحصل له حاله انبهار، يقول لك ده الكلام ده كله مظبوط. يخرج بقى للناس اللي هم بقى ممكن يكونوا حاولوا يمنعوه من الذهاب الى الساحل، يقول لهم ده قال على حاجات، لا لا لا، الراجل ده عارف كل حاجه. وتم هذا الامر عن طريق الجن والشياطين، وسيطر على هذا الانسان، وحصل وقع هذا الشر المستطير الذي يكفر الانسان اذا وصل الى هذا الحد ان هو يصدق هذا الساحر، كما قال صلى الله عليه وسلم: من ذهب الى عراف او كاهن فصدقه ويقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الوسواس نعم لها علاقه، لها علاقه، لان الوسوسه لا تكون الا من الشيطان. كان يحصل عند الانسان وسوسه في الطهاره، الانسان يتوضا 100 مره وما يقتنعش انه طهر. دي جت منين؟ من الشيطان، وهذا نوع من انواع تاثير الشيطان. الوسوسه فيه مس، فيه سحر، ده درجه من درجات. أو قد يكون عافانا الله جميعا وسوسة التوحيد، كما قال صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان إلى أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا، إلى أن يصل يقول من خلق الله. يحصل على الإنسان إذا كان طبعا مش متحصن بالتوحيد وبعلم التوحيد، ها يحصل بقى يتلخبط، يحصل له لخبطة ووسوسة في ذات الله تبارك وتعالى، ويهلك هذا الإنسان هلاكا عظيما. طبعا دي من الفوائد، الانسان يتعلم توحيد، علم التوحيد بيتفتح في مخ الانسان معرفته بالله تبارك وتعالى، انما الشيطان بيجي على العجز الجهل بتاع الانسان ويضغط عليه، فالانسان ما يستطيعش يجيب الشيطان، يقول له مين اللي خلق ربنا؟ الانسان الجاهل يعرف يجاوب الشيطان؟ ما يعرفش. ولكن الذي عنده علم التوحيد لله تبارك وتعالى بيستطيع ان هو يدحر الشيطان، يدحره، والاستعاذة من الشيطان هي أكبر ضربة قاضية تديها للشيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.